وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون الله أكبر لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ولدينا مزيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد فنقضوا في البلاد هل من مئيب نعم

فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وَبَقَى اللَّهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَةُ الله الله يا أهل